والصلاة نور. كانت كلمات الإقامة إشعارا ثانيا بعد الأذان بضرورة نفض كل ما بقي من علائق التراب قبل الإذن للأجنحة أن تقلع في طريقها إلى مقام المحبة. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وترتفع الأيدي المحجلة تجاه القبلة بتكبيرة الإحرام لتفريغ البال من جميع الأحوال إلا حال الفقر المرفق بالشوق إلى الغني الحميد، ثم تتأدب بالتزام الصبر في وقفة العبد بين يدي الملك العظيم، تأسيا بجمال الامتثال في قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان في وقوفه بين يدي الله تعالى يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، أي أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة، ثم تشرق التجليات. والقبلة جامعة لشتات القلب والبصر، وإنقاذ للعبد السالك من مقام الحيرة إلى حدائق الطمأنينة والسكينة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وكيف لا يحتار هذا الفكر الجزئي البسيط القابع في مدار كوكب ضئيل يدب في بحر لجي من الكواكب والمجرات وتيه من العوالم والمخلوقات، مما يستعصي حتى على مجرد التصور الشامل والاستحضار الكلي؟ كيف لا يحتار هذا الفكر المحدود المنحصر وهو بصدد الاتصال وعلى أعتاب المناجاة مع رب هذه العوالم المحيط بجميع هذه المخلوقات؟ فلتكن القبلة إذن قنديلا آخر في طريق التعبد يجمع المصلين في العالم أجمع على قلب واحد ينبض بتوحيد الله ذي الجلال، ويبعث من مكة المكرمة أنوارا تتلقاها أفئدة العابدين في كل مكان، أن هلموا إلى هاهنا، فهذا بيت الله الذي هو أول بيت وضع للناس، فتحج الأرواح من محاريبها 5 مرات في اليوم. ألما أجمل سعف النخيل وهو يلمع خضرته الزاهية بعد رذاذ مطر خفيف، وما أبهى جماله إذ يستجيب لنسيم لطيف فيميل موليا وجهه شطر المسجد الحرام. كل شيء يتلاشى الساعة خلفك، فلا فكر يقدر أن يتخلف لحظة عن مقام النور المتجلي للمخبتين الخشع. كانت المشكات ترسل نورها الدري، وكانت القلوب تتوق إلى التعلق بأستار الكعبة، ثم تتجلى عظمة الله للخوافق فترتعش الأجنحة خوفا ورجاء، ثم يأذن الإمام بتكبيرة الإحرام معلنا بذلك قطيعة مع عالم الرغام والأوهام: الله أكبر. كان سيف النور قد قطع الزمان نصفين، الأول إلى خلف فما زال راكضا في تغيره يذوب فناء بذوبان الأشكال والألوان المتهاوية تترى، ثم يذوي في عالم الأوراق السافرة بين ربيع وخريف، ولا برعوم يورق مرتين، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والثاني إلى أمام فما يزال متوجها إلى مقام البقاء ليس يفنى، فالنور المتجلي على الغرر البهية مستمد من معين لا ينضب، والعبادة لحظة تستمد خلودها من مناجاة الحي الذي لا يموت، فتفنى الذوات عند آجالها، وتبقى لحظات الصلاة حرما آمنا لا يناله أثر الزمان، لترسم بعد ذلك نعيما سرمديا على جبين صاحبها، وتنير روحه بقناديل تستمد زيتها الوضاء من مشكات الله، ويتخطف السعي العابث من حوله فإذا هو محض سراب. كان الوارد نورا يهمي من أعلى، فينفتح القلب بكلمات من نور آخر، فإذا اللحظة مناجاة بين الخالق والمخلوق. أنت الآن أمام جلال الله، تقدم إيمانك إخباتا بين يديه تعالى، والقلب مفتوح الأبواب، فلا شيء به يبقى مستورا. وقد تنتابك أضخنة الطين رياء ونفاقا، ما بين الذرة وأقل، فتفر إلى ربك مذعورا، وتناجيه حزينا أن أبرئني مني يا سيد هذه الأوراد. أولست تصلي؟ وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. عجبا، فأي قوة ما زالت تصمد في ساقيك فتمتثل وقوفا أمام عظمة الله الواحد القهار؟ كيف والجبل قد اندك وراءك من خشية الله؟ فأن تصلي يعني أنك تقابل ربك غصنا منفوض الأوراق، فأنت كما أنت، لا تخفى منك خفقة قلب واحدة، سواء صفت أم خالط دمعتها ريح الحمأ المسنون. وإن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه، والله قبل ذلك وبعده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكيف يمكن لهذا البصر الحسير أن يمتد قيد أنملة نحو السماء والرب بجلاله قبله؟ إذن تندك ضلوعه فيخر القلب صعقا ولا يبصر شيئا بعدها أبدا. كان التحذير النبوي حريصا على إلزام المحبين بآداب المحبة، حتى لا تستحيل حديقة النور بين أيديهم إلى ظلام دامس وحريق يأتي على كل أخضر ويابس. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وأما التفات عن يمين أو شمال فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأن لعبد في مقام الخشوع أن ينصرف عن مشاهدة الجمال وتمليه بقلب ملؤه التقوى والورع، وأن لعبد في مقام الخضوع أن ينصرف عن تذوق كؤوس الترتيل الطافحة بشهود الفلاح. وكيف لا، وها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا لآيات البهاء تنطلق كلماتها من ألسنة رطبة بذكر الله، مصطفة مثلما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ألا صلى الله عليك يا رسول الله، أصف في الأرض وصف في السماء والصلاة جامعة؟ هكذا إذا تخف الأجنحة المثقلة بأحزانها وتنطلق الأسراب محلقة لمزاحمة الملائكة في مدار النور عند أبواب ملك الكون الظاهر والباطن. ألا ما أشقى ذلك الجمل الشارد في صحراء الظلمات، لا يفتأ يلهث راكضا خلف سراب مال متسخ حتى يتسخ وبره وتنتن رائحته، فيرين على قلبه ما يحجب رؤيته لجدول الصلاة الرقراق، فيظل لاهثا وراء رمال العصيان حتى يموت عطشا دون ظل المورد العذب الجميل. وما بينه وبين استحالة الموت ميلادا إلا أن يركع لمالك خزائن القطر، فإذا القفر القاتل حواليه حدائق ذات بهجة ترشح غصونها بأنداء الطهور نورا يصفيه من جميع الخطايا والأدران. كان البهاء يحيط الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في هالة صافية من أصحابه الكرام، إذ قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. ويوقد الحبيب صلى الله عليه وسلم قنديلا آخر فيقول: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي ومضة قنديل آخر قال: وذلك الدهر كله. هذا المسر الربيعي إلى الله رغبا في ينابيع الرحمة والمغفرة تتعانق الصلوات فيه أقواسا من الدوال المورقة، فتتشكل العناقيد قناديل خضراء ترسم خطوات النور الهادي إلى الرحمن، فتختزل العدد والزمان، إذ بكل خطوة 10 خطوات في طريق الله. فقد فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة وبغير واسطة الملاك جبريل عليه السلام 50 صلاة في كل يوم وليلة، ثم اختزلها سبحانه رحمة منه في 5، ثم قال في الحديث القدسي: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. أي فريضة هذه التي هي فضل كلها، ورحمة كلها، ونور كلها، وجمال كلها؟ وإن عبادة فرضت في السماء بغير واسطة الملاك لحرية بالارتقاء صعدا بعشاقها إلى منازل السماء. فاصطبري يا أبدان على إدامة التطهر بنهر النور، فإن غصنا ينبت في جوار الغدير لا يجف أبدا، إن لم ينل من فيضه نال من طله، وإن لم يرد من ربيعه ورد من نداه. فلم يزل الأمل يسري نضرة وجمالا في قده المياد ركوعا وسجودا. لكن لإبليس كرات في الفترات يزيدها خرقا واتساعا، فلا الإرادة ولا التوبة غير النصوح يكفي مقامهما لاقتحام المفازات والنجاة بهذا الغصن الندي، كلا، حتى يصل إلى مقام المحبة، وهو ما يزال يحتفظ بطراوته ونداه. وللطريق مكاره لا يطفئ لهيبها الشيطاني إلا وابل الصبر العظيم، فذلك مقام أولي العزم من الرسل والصالحين. فانثر روحك يا صاح غيثا من مزن الصبر، تنبت فتراتك جنات ذات أنس وظلال، وتزدك حبا وخشوعا. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم وسع دائرة النور حواليك حتى تضمن ابتعاد الظلام، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالاصطبار رشح من أنداء شجرة الفقر الدائم إلى الله، ترفع أفنانها دوما إلى السماء ترجو نوالا من فيض الرحمن الواسع الكريم، فذلك مغتسل الأوابين والمتطهرين. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. كؤوس الرحمة ونور التأييد وفواكه الرضا وجلابيب القبول ومقامات النصر، كلها من ظلال الاصطبار على مدافعة مكاره الشيطان. فما فتئ أيوب عليه السلام يفتتح أقواس الصلاة صابرا أوابا: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، إنه أواب. فيا صاح، هذه طريقك السالكة إلى الله، اختصرها لك النبي المعلم صلى الله عليه وسلم في كلمات: استقامة على الصلاح، ولا صلاح إلا بمقاطعة المنكرات، ثم دوام على الصلوات وفعل الخيرات، والوضوء الدائم لهن عصمة وسلاح يحفظ المؤمن من شراك الشيطان ومكائده، فهما في نهاية المطاف أمران: استقامة وصلاة. ذلك بيانه النبوي الكريم المختصر: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ألا ما أكرم بشراك يا سيدي يا رسول الله، وإن حديثك لحقيق بأن تشد إليه الرحال.